هذا ليس فيه شيء، لأن موجود هذا في الصيغة فقط وليس موجود هنا بمعنى موجد. لو كان بمعنى موجد ما صح، لأن قد نكون أحد خلقه. أما من الموجود بمعنى أنه كائن فهذا ليس فيه شيء، ولا يدل على أنه على الحدوث بعد العدم إطلاقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.